ثم هو معلوم الشيخ بعلم المصطلح النحو التي يوقف فيها الناس في النسوخ ما في ولا نعم هنا شيء أي السؤال ثم هو معلوم الشيخ بعلم المصطلح إيه يمشي النحو التي يوقف فيها الناس في النسوخ معرفة التاريخ أن النحو التي يوقف فيها الناس في النسوخ معرفة التاريخ أن النشر معرفة الناس حكم بالنسخ معرفة التاريخ كذا شيء فلا فمن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه أفطر الحاجب والمحجوب عمرة الفتح أليس هو منسوخ بحديث ابن العباس أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع احتجم احتجم وهو محجم لما يمكن لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان ما سافر في رمضان إلا في غزوة الفتح ولم يصوم ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان فارجع إليه حقيقة الصيام نعم جميل فضيلة الشيخ ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان مصلحة الإنسان أن نقول أنه يفطر بالحجامة لأننا إذا قلنا أنه يفطر بالحجامة لازم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم واجب إلا بالضرورة فإذا اضطر إليها وحجم صار من مصلحته أن نقول له أفطر فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم لو قلنا لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار وقل خلك تبدو حتى تغرب الشمس الشيخ راحك السلام على قارئ القرآن إيش؟ راحك السلام على قارئ القرآن إيه السلام على قارئ القرآن إن كنت تشغله وتلبس عليه قراءته فلا تسلم عليه ما لم تعلم أنه يرتقب سلامك وأنك لو لم تسلم عليه صار في قلبه شيء لأن بعض الناس إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ثم سلم عليه الإنسان ضاع موقفه بمعنى أنه لا يدري إلى أين انتهى في القراءة فيشوش عليه أما إذا كان يقرأ المصحف فقال المصحف يعرف حيث انتهى فلا بأس بالسلام عليه شيخ حفظك الله المرأة أرضعت طفلة خمس مرات ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاع هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يفاجع طيب هذه المرأة التي تضع لبنها في الرضاع هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاع هل ينقلب عصير برتقال نعم عجيب لا ينقل اللبن هو اللبن اللبن هو اللبن فعلى هذا نقول العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها وقوله عز وجل أمهاتكم لا في أرضعنكم لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه ما في إمكان تتغير وإذا وضع في إناء ثم شربه هو لا لا لابد أن يتغير ولكن الأصل موجود فالقول الراجح أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة بل متى شرب لبنها خمس مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاعة